وليس معنى قوله نعم. وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. نعم، هذا فيه الرد على الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية يخالط بها خلقه، فمنهم من أثبت ذلك وهم الحلولية، ومنهم من أنف عن هذا فألغى المعية. فيبين المؤلف رحمه الله أن قوله سبحانه وتعالى وهو معكم لا يلزم عليه هذه اللوازم الباطلة والاعتقادات الفاسدة في رب العالمين، فقال وهو معكم، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. بين عدم دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى بأوجه. الوجه الأول، فإن هذا لا توجبه اللغة، هذا أول الأوجه في إبطال أن معنى المعية المخالطة. الوجه الأول أن اللغة لا توجب ذلك. لماذا لا توجب اللغة هذا المعنى؟ ما؟ لأن ما في كلام العرب تفيد مطلق المقارنة، تفيد مطلق المقارنة والمصاحبة، ويلزم من ذلك المخالطة والممازجة والمماسة. هذا هو الوجه الأول لإبطال قول من قال إن من لازم قوله وهو معكم أن يكون مختلطا بخلقه، فيقال هذا المعنى لا توجبه اللغة، لأن مع في جميع استعمالاتها في اللغة ليس مما تفيده أن ثبوت المعية يقتضي المخالطة والممازجة والمماسة. هذا واحد. ثانيا، الوجه الثاني قوله وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. فسلف الأمة يعتقدون اعتقادا راسخا ثابتا بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه وهو معهم جل وعلا أينما كانوا. فلم يفهم سلف الأمة من إثبات المعية أنه مخالط للخلق، أو أنه ممازج للخلق، أو أنه حال فيهم، أو أنه متحد بهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهذا خلاف ظن الذين قالوا إنه معنا بذاته في كل مكان. فالذين يقولون إن الله مع كل مكان يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى في المطابق والحشوش وأماكن المستقذرات. ولذلك هذا قول الجهمية في الأول، كانوا يقولون بأن الله في كل مكان، فلما أورد عليهم كيف لا تنزهون الرب، تنزهون الرب عن أن يستوي على أعظم مخلوقاته وهو العرش، وتجعلونه في كل مكان في الأواني والصحور والحشوش، فقال متأخروهم إنه ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا محايف ولا مباين، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ووصفه بالعدم. هذا قول متأخري الجهمية، وسبب ذلك هو ما أورد عليهم لما قالوا إنه سبحانه وتعالى في كل مكان. فسلف الأمة مجمعون على أن المعية لا تقتضي المخالطة. فمن الجمل والعقائد التي شحنت فيها كتب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، بائن منفصل عن خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقد أنكر القرآن ما يعتقده النصارى من أن الله عز وجل حل في المسيح، وأن فيه من الرب ما جعله إلها، فيه من الرب سبحانه وتعالى ما جعله إلها في مواضع كثيرة. نعم. ثم قال في ثالث ما استدل به على إبطال هذا المعنى، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فالخلق مفطورون على أن الرب سبحانه وتعالى في العلو، فلا أحد يطلب ربه لا يمنه ولا يسره ولا تحت، كل من طلب ربه طلبه في جهة العلو سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون إن توجه الداعي إلى السماء في دعائه لأن الله سبحانه وتعالى جعل السماء قبلة الدعاء كما جعل الكعبة قبلة المصلي. سبحان الله، كيف نجيب عليهم؟ نجيب عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، لما استشهد الله على أمته استشهد أشار إلى أي جهة؟ إلى جهة العلو. وهل كان داعيا؟ هل كان يدعو؟ لا، لم يكن داعيا، فبطل قولهم إن السماء قبلة الدعاء. فنقول السماء تتوجه إليها القلوب وتفزع إليها فطرة قبل أن يعلم العالم بأن رب السماوات والأرض عليها وأنه في جهة العلو سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وهذا استدلال بأي شيء؟ بالفطر. فالآن عندنا استدلال باللغة وبالإجماع وبالفطرة، ثم أتى بالدليل العقلي في قوله بل القمر. ويمكن أن نقول دليل عقلي ودليل حسي في نفس الوقت لأنه دليل محسوس. قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته أي السماوية، وهو موضوع في السماء. موضوع في السماء يعني في العلو، وإلا فإنه دون السماء الدنيا، فإن هذه الكواكب السيارة دون السماء الدنيا فيما يظهر، أما القمر فيقين أنه دون السماء الدنيا. فقوله رحمه الله وهو موضوع في السماء أي في العلو. ثم قال في بيان وجه التنظير بين علو الله عز وجل وعلو القمر وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، فهل كون القمر مع المسافر وغير المسافر اقتضى أن يكون مخالطا للمسافرين مخالطا للناس؟ الجواب لا. فإذا كان كذلك وأدركته عقولنا وقبلته أذهاننا فيما يتعلق بمخلوق من أصغر مخلوقات الله السماوية، فكيف به جل وعلا وهو الكبير المتعال؟ فلا يلزم من إثبات معيته مخالطته لخلقه. وهذا برهان واضح ودليل ساطع يقطع حجة أولئك الذين قالوا يلزم من إثبات معية الله لخلقه أن يكون مخالطا لهم. وهل في هذا التنظير محظور شرعي؟ الجواب لا، ليس فيه محظور شرعي، وذلك أن التنظير في المعنى لا في كل ما يلزم من المثال، إنما التنظير من بعض الوجوه، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وقد جاء في بعض روايات حديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، أن أبا رزين العقيلي رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف وهو واحد ونحن جميع؟ فقال سأضرب لك مثلا أو سأذكر لك مثل ذلك بآية من آيات الله وهي القمر، فكلكم يراه مخليا به، يعني ليس بينه وبينه أحد. فهذا مثال تمثيل نبوي وتنظير نبوي وقياس عقلي في إثبات هذا المعنى الذي جاء به النص. المهم أن الدليل واضح وساطع، وهو آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأدلة على عدم لزوم المعية للمخالطة، لمخالطة الله عز وجل لعباده. وهناك دليل لم يذكره المؤلف رحمه الله وقد ذكره في غير موضع من كلامه في الفتاوى وفي كتب عديدة، وهو أن المعية في كلام الله عز وجل جاءت على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة في مثل قوله وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة. والمعية الخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. وأيهما أكثر ورودا في كتاب الله، الإخبار بالمعية العامة أو المعية الخاصة؟ الإخبار بالمعية الخاصة. ومن لازم إثبات المعية الخاصة أن يكون فيها من المعنى ما ليس في المعية العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا هل هذه المعية التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثابتة لخصومهم الذين كانوا يلاحقونهم؟ الجواب لا. فلما ثبتت المعية الخاصة دل ذلك على أن المعية العامة لا تقتضي التخصيص، لا تقتضي المخالطة، لأنه لو كانت تقتضي المخالطة لانتفى التخصيص. وهذا دليل واضح بين يدل على أن المعية الثابتة في كلام الله عز وجل المعية العامة لا تقتضي المخالطة ولا تقتضي الممازجة، بل هو جل وعلا بعين من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه سبحانه وتعالى. هذا خامس الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في إبطال هذا المعنى الذي توهمه المبطلون في هذه الصفة التي أخبر بها سبحانه وتعالى عن نفسه. ثم قال رحمه الله: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذا فيه إثبات المعية إيش، خاصة ولا العامة؟ المعية العامة، المعية العامة، لأنه مصاحب للمسافر ومصاحب لمن خلفه. وإذا قال أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، والأهل هل هم معه أو خلف ظهره؟ خلف ظهره. وهذه من الأدلة الدالة على ثبوت المعية الخاصة العامة، وإن كان فيها نوع تخصيص، لأن يقول وأنت الخليفة في الأهل كأنه يقول احفظه، وأنت الصاحب في السفر كأنه يقول احفظني أو أعني على سفري. لكن مفاد الأمرين هو ثبوت المعية العامة له سبحانه وتعالى، فلا يعارض كونه مع المسافر أن يكون مع غيره، لأن معيته لا تقتضي الممازجة والمخالطة. ثم قال رحمه الله: وهو سبحانه فوق العرش. من أين هذا؟ من الآيات التي مرت معنا في إثبات علوه سبحانه وتعالى. وهو صريح حديث الأوعاد. وما هو حديث الأوعاد؟ والله فوق العرش، والله فوق العرش. ثم قال: رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. فذكر ثلاث لوازم ومقتضيات من مقتضيات المعية: الاطلاع، الرقابة، الهيمنة. وهذا تفسير للمعية بأي شيء يا إخوان؟ باللازم. هذا ما في إشكال أن تفسير المعية بهذه الأمور هو تفسير لها باللازم. لكن لماذا فسر أهل السنة والجماعة المعية بلازمها؟ هل لأنهم لا يثبتون مدلول اللفظ؟ الجواب لا، إنما فسروها بذلك لإبطال قول من قال بأن المعية تقتضي المخالطة والممازجة. وإلا تفسيرها باللازم لا ينفي أنهم يثبتون مدلول اللفظ. فثبوت لازم اللفظ يلزم منه إثبات الملزوم وهو اللفظ، ما دل عليه اللفظ. وهذه مسألة مهمة، أن ما فسره السلف بلازمه لا يعني أنهم لا يثبتون مدلول اللفظ، بل هم يثبتون مدلول اللفظ على حقيقته اللائقة بالرب جل وعلا. وإنما احتاجوا إلى هذا لينفوا اعتقاد المبطلين الذين جعلوا المعية تقتضي المخالطة. وقد ورد تفسير المعية بهذا في كلام السلف، فنقل تفسير المعية بالعلم عن ابن عباس وعن الإمام أحمد وعن غيرهما من أئمة السلف من الصحابة ومن بعدهم. فقوله رحمه الله إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، هذا فيه الإشارة إلى أن إثبات المعية هو إثبات لها وإثبات للوازمها وما يلزم على ثبوت هذه الصفة. فهو سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه واطلاعه وهيمنته وقدرته وسلطانه، كل ذلك ثابت له، وهو مندرج في معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، لأنه لا تتحقق الربوبية إلا بتمام الاطلاع والقدرة والعلم بحال المخلوق. ولذلك قال إلى غير ذلك من معاني الربوبية، ليشمل كل ما ورد من تفسير السلف للمعية، وأشهر ما ورد عنهم تفسيرها بأي شيء بالعلم. قال: وكل هذا الكلام، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يقول رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش، وهذا علوه الخاص، وأنه معنا، وهذا فيه إثبات معيته العامة، حق على حقيقته، أي ثابت على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، يعني لا نحتاج إلى أن ندخل فيه متأولين بآرائنا، بل يجب إجراء ما أخبر الله به عن نفسه كما أخبر، فلا حاجة إلى التحريف الذي يسمونه تأويلا. لكن ما الذي يحتاجه المؤمن في هذا المقام؟ الذي يحتاجه هو ما أشار إليه في قوله: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى بيان سبب تحريف من حرف في هذه الصفة، أنه اعتقد معنى باطلا فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه، فاضطر إلى أي شيء؟ إلى تأويله وتحريفه. هذه فائدة. الفائدة الثانية هي أنه يجب على المؤمن أن يجري هذا الأمر في كل ما أخبر الله به عن نفسه، وهو أن يصون قلبه وفكره عن كل ظن سوء بربه، لأن من ظن بالله ظن السوء أوقعه ذلك في المهاوي والمهالك. ولذلك مثل رحمه الله بأمثلة فيما يتعلق بهذه الصفة، وهي العلو مع ثبوت العلو مع ثبوت المعية، فقال: مثل أن يظن، إلى آخر ما قال: واعلم يا أخي الكريم أن الظن الفاسد فيما أخبر الله به عن نفسه يترتب عليه مفسدتان عظيمتين، يترتب عليه مفسدتان عظيمتان. المفسدة الأولى الجناية على النصوص بالتحريف، فمن فهم من كلام الله وكلام رسوله معنى باطل ضرب كل طريق وسلك كل سبيل لإبطال هذا المعنى الباطل الذي توهمه. إذن المفسدة الأولى من مفاسد ظن الظنون الكاذبة في كلام الله وكلام رسوله الجناية على النصوص بالتحريف. المفسدة الثانية ظن السوء بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ظن أن الله تكلم وأخبر عن نفسه بمعاني باطلة فاسدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بما لا يليق أن يخبر به مطلقا، بل كان الواجب عليه أن يقيد ويبين، وهذا فيه ظن سوء بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو صان المؤمن قلبه وعقله وفكره عن هذه الظنون الكاذبة لسلم. مثل رحمه الله للظنون الكاذبة في هاتين الصفتين، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، تقله يعني تحمله، أو تظله يعني يكون تحتها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: وهذا الظن الفاسد باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. أهل العلم هم أهل البصيرة بكتاب الله وسنة رسوله، وأهل الإيمان يشمل كل أهل الإسلام. ولذلك لا ينقدح في نفس عموم المسلمين الذين لم يتلوثوا بهذه اللوثات البدعية أن معنى قوله تعالى في السماء أن السماء تظله أو تقله، لا يرد هذا على خاطر أو بال عوام المسلمين، إنما يفهمون من هذا اللفظ تعظيم الله جل وعلا وأنه على كل شيء سبحانه وتعالى. ولو قلت لأحد من المسلمين هل تفهم من قوله أأمنتم من في السماء أن السماء تحمل الرب جل وعلا؟ لاقشعر بدنه. ولو قلت له هل تفهم من هذا أن السماء تظله؟ لقف شعره. وذلك لأن هذا لا يأتي إلا من الظنون الكاذبة التي أشار إليها ونبه إليها في أول الكلام. فلو أن المؤمن صان هذا لسلم من هذه الإرادات الفاسدة. ثم قال فإن الله قد وسع، هذا تقرير لبطلان هذا الظن الكاذب، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي ما هو؟ خلق من خلق الله، وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان هذا خلقه فكيف به جل وعلا؟ وما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره ما دارت هذه الخواطر في قلوبهم. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فكيف تحمله وكيف تظل؟ وأن تزول أي أن تتحول من مكانها أو أن تعدم. فالزوال يطلق على الأمرين، يطلق على العدم ويطلق على تحول الشيء من حال إلى حال. فتقول زالت الشمس أي تحولت من جهة المشرق إلى جهة المغرب، وتقول زال الشيء يعني انعدم واضمحل، وكلاهما ثابت لله عز وجل. فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، أن تتحول وتختل ويفسد نظامها، وأيضا هو الذي يمسكها عن أن تعدم جل وعلا. ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. والسماء هنا المراد بها كل ما هو عالي، فيدخل فيه إمساكه جل وعلا للشمس والقمر والنجوم والكواكب. لو شاء الله لتساقطت هذه الأجرام العظيمة على الأرض، لكنه يمسكها سبحانه وتعالى، ولا تقع إلا بإذنه جل وعلا، أي بإذنه الكوني وتقديره سبحانه وتعالى. ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يقم عليها لاختل نظامها وسيرها. ولذلك ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم تسير على سير مستقيم قائم، بما فيها من الكواكب وبما فيها من الخلق الذي لا يعلمه إلا هو جل وعلا، بأمره أي بأمره الكوني. نعم. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون